لحسن العشرة، لكن إن كان تأديبا أو لسبب من الأسباب فله أن يمتنع عن جماعها 4 أشهر ولا يجوز له الزيادة. لذلك أمره الله عز وجل أن يفي وأن يرجع عما يعني عزم عليه من عدم إتيانها أو الحلف الذي حلفه. فإذا حلف بالله ألا يقربها فله هذه المدة ولا يزيد على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم. عفوا شيخ أمان، ممكن سؤال يعني قبل شروع في موضوع آخر؟ نعم. يعني بعض طلبة العلم لا يستطيعون أن يأخذ زوجاتهم أو أسرتهم مدة قد يكون أكثر من 4 أشهر أو قد يقارب 4 أشهر، وإن رجعوا يعني قد لا يستطيعون أن يكملوا طلبة العلم أو الدراسة، فهل يعني يسعوا في هذه الحالة يعني أن يتركوا زوجاتهم في هذه المدة؟ هذه لا، الأصل أن لا يفعل هذا، ولا يجوز له أن يبقى أكثر من هذه المدة إلا إذا أذنت هي بذلك، لا سيما يعني مع تغير الزمن وكثرة الفساد والمفسدين، فيمكن المرأة أن تغيب عنه، أن تفسد عليه، إذا غاب عنها أن تفسد عليه عياذا بالله أو تنحرف، لا سيما إذا كانت ضعيفة النفس أو دنيئة النفس، فممكن أن تنحرف، ممكن أن تفسد، فيكون هو يعني من أسباب فسادها عياذا بالله. هذا لا يجوز له إلا أن يكون مضطرا، فإن حبس مثلا أو أحصر أو منع من اللحاق بها أو حالت بينه وبينها شيء من الحدود من كذا امتنع، فلا يجب عليها أن تصبر. فإن لم تصبر وحتى لو رفعت شأنها وأمرها إلى القاضي أو كذا لن يطلقها في يوم وليلة، قد يعني إذا غاب غيبة طويلة قد يلزمها بالبقاء سنوات، 2 سنين، 5 سنوات، كما حدث في زمن عمر رضي الله عنه. فالقاضي حينئذ هو الذي يحدد بناء على معرفته بالواقع، لأنه إذا كان يقولون غيبة يعني الغيبة التي غابها كانت في الجهاد مثلا، فهذا يعني مظنة عدم الرجوع فيقلل في المدة، وأما إذا كانت غيبة عادية فيطيل في المدة لاحتمال أنه يرجع لزوجته وأنه أحصر يعني ولم يستطع الوصول إليها. على كل حال الأمر يرجع في هذا إلى القاضي. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا يعني سؤال في نفس المصب، بارك الله فيكم. تفضل. طيب شيخنا، يعني رجل أعرفه يعني هو خرج إلى بعض المدن المحتلة عندنا لأن أسباب الرزق ضاقت في بعض المدن، فدخل لكي يعني يطلب الرزق، فالآن هو متحير يعني بين أن يدخل إلى ديار الكفر عن طريق اللجوء من باب تحصيل المعيشة وليس الإقامة، وبين الرجوع إلى أهله، فهو إن شاء الله يريد نصيحتكم، بارك الله فيكم. يرجع إلى أهله فيجمع بين المصالح كلها، ورزقه هو الذي يعني يتبعه، ليس هو الذي يتبع الرزق. الرزق مكتوب ومقسوم أينما كنت، فمن الخطأ الشائع أن يظن الناس أن البلد هذه ضاق عليه الرزق لن يجد فيها رزقا، هذا خطأ كبير. وإنما لو فر رجل من رزقه لأدركه كما يدركه أجله كما جاء في الحديث. فليس هناك مبرر أو مسوغ له في الذهاب إلى بلاد الكفر فيقع في مخالفات عدة، وهي ترك يعني أهله وذهب إلى بلاد الكفر، كل هذه مخالفات، ولأجل السعي وراء الدنيا، وهذا مقصده. فهذه هجرة يعني أو ذهاب محرم. المال ليس مخصوصا بتلك الدولة والرزق كما قلنا، ولذلك عليه أن يعود إلى أهله وسيجد رزقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وأكثر المشاكل في مسألة الرزق هو قلة التوكل وعدم أخذ بالأسباب الرزق الحقيقية، وأيضا العقول الغريبة في تحصيل الرزق، وأيضا أنه قد يكون بحاجة إلى زيادة رزق لا يكتفي بالكفاف. فإذا كان يعني يبحث عن رزقه إذا خرج متوكلا على الله من بيته كما جاء في الحديث، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، ولكن الناس ما يتوكلون على الله حق توكله، إنما يتوكلون على الأسباب. ولو أنه استخار ودعا الله سبحانه وتعالى وخرج يسعى وأحسن النية في هذا، هذا في سبيل الله، يخرج في سبيل الله لأجل أولاده ويسعى عليهم، سيجد رزقا مع الدعاء ويعني لجئ الله عز وجل، إن شاء الله تعالى يأتيه رزق هنيء طيب، ولا يذهب إلى بلاد الكفر فعمله فيها حرام وماله حرام وما يترتب على ذلك من مصائب كبيرة، ممكن أن تنحرف زوجته وإن كان عنده أولاد، يضيع أولاده، يعني يريد أن يحصل لهم شيئا من المال ومن الدنيا ويضيع دينهم وأخلاقهم. فلينتبه، بارك الله فيكم الإخوة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. فيك بارك الله. قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: قوله تعالى تربص أربعة أشهر، أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال تعالى: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس وغير واحد، ومنهم ابن جرير رحمه الله تعالى. قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم، أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء، وهو القديم عن الشافعي رحمه الله، أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير أو لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنهما: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. وقوله: وإن عزموا الطلاق، فيه دلالة. هذا يؤكد ما ذكرناه، ألا يزيد عن هذه الأشهر الأربع، البعد عن أهله، البعد عن أهله وزوجته. ويا إخواننا، الآن الزمان، يعني إن كان قديما هذا، الآن الزمان فيه من المفاسد العظيمة، وهذه الجوالات، يعني يدخل أي رجل إلى أهلك عياذا بالله، فلو ضعفت المرأة يعني فتح باب شر عظيم وعظيم جدا، لا سيما إذا غاب عنها زوجها، فليتق الله فيها وليحافظ على عرضه، ولا يفتح هذا المجال للشيطان أو شياطين الإنس والجن أن يعبثوا بأهله أو يعبثوا بعرضه. فلذلك عليه أن ألا يزيد عن هذه المدة في البعد عن زوجته وأهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا خير الجزاء. قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، قال: فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم جميعا. وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وغيرهم رحمة الله عليهم. ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية أو رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة وغيرهم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا، ولا يقع عليها بمجرد. هو الصحيح أنها تطلق، لأنه لا يحتاج يوقف ما يوقف، هو في حد جعله الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عليه، يعني إن كان يقول الجمهور يعني أكثر العلماء، لكن أكثر الصحابة وأعظم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا. ولا شك أن سنة الخلفاء الراشدين هي المقدمة على غيرهم. نعم. يعني شيخنا، إذا مضى يعني أربعة أشهر تقع طلقة يعني؟ نعم، أنت الآن ما يحتاج يوقف، لأنه الأمر واضح لك، أربعة أشهر هذا حدك، فإن رجعت قبل هذا وإلا طلقت عليك. ولماذا لا، لماذا يحتاج أن يوقف؟ إما أن تطلق، إما أن ترجع، وإما هو الكلام واضح من قبل هذا، ولا كيف يا شيخ صبحي؟ بارك الله فيك شيخنا، حفظك. نعم، أحسن الله إليكم والله. نعم، أقول شيخنا والله ما أدري، يعني الله تطلق هكذا شيخنا؟ والله ما أدري. عندك شيء يعني؟ لا لا ما عندي شيء. الله يحفظكم. نعم. خير. نعم تفضل. نعم شيخنا. شيخنا طيب يعني إذا قلنا إنها تطلق يعني بطلاق يعني بائن أم رجعي؟ لا رجعي. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم بارك الله. قال أحمد شاكر رحمة الله عليه قال والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. أن يطلق. بارك الله فيكم شيخنا. فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وروى ابن جرير رحمه الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود. لكن يا إخواننا الذي يعني نكون مع أبي بكر وعثمان وعلي هذا الذي أراه أنه هو الأولى، لا سيما أن هؤلاء قضاة وعملوا بهذا، ولو كان هناك لو كانت هناك مخالفة لا يعني أنكر عليهم. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا يعني كثير من يعني المسلمين يغيب عن أهله يعني مدة أكثر من 4 أشهر، يسافر يطلب رزق يعمل، يعني ما الحل بالنسبة للزوجات إذا كانت يعني لا ترغب في هذا الغياب؟ إذا كانت لا ترغب تقول له إما أن ترجع ويعني أو تأخذني، إذا كان هو يريد أن يأخذها وهي امتنعت هي تتحمل هذا، أما إذا كان يعني هو الذي منعها من السفر معه وهو الذي يعني سافر عنها فتقول له هذا، وإلا فأنا لا أصبر على هذا، يعني ممكن أرفع أمري إلى المحكمة تطلقني منك. نعم. وإن يعني وإن صبرت شيخنا يعني إذا يعني لم يستجب وحافظت مثلا على بيتها على أولادها احتسبت. هذا إذا صبرت خير وبركة، هذا مطلوب. لكن خافت على نفسها أو شيء من هذا، لأن النساء في هذا يتفاوتن، واحدة تصبر واحدة لا تصبر. امرأة يعني يكون عندها شبق زايد وعندها رغبة شديدة ولا يمكن أن تصبر وتخاف على نفسها العنت، تخاف على نفسها الإثم والانحراف، فهذه تقول له اتق الله إما أن تأتي وإما أن تأخذني وإما يعني الفراق يغني الله كل من سعته. نعم أحسن الله إليك. نعم شيخنا، لعل الوقت قد انقضى، ربما نقف إلى هنا. طيب جزاكم الله خير، فيك بارك الله وأنتم فجزاكم الله خير.